الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحاضرة الثامنة: السيرة المحمدية من الناحية العلمية. فساد الأديان السابقة بسبب التشبيه وتجسيم الصفات الإلهية. إخواني، اليوم آخر اجتماع بكم بعد أن استمر شهرا، ومحاضرة اليوم آخر المحاضرات الثمان، وقد حاولت في المحاضرتين الماضيتين أن ألم بكل ما يتعلق بأصول الإسلام وما يرجع إلى مبادئه وقواعده وسننه، ولكن أنى لي أن أوفي ذلك، ومن ذا الذي يستطيع أن يجمع ضوء الشمس بيده أو يحصي نجوم السماء؟ إن الأديان السالفة قبل الإسلام التي كانت دعوتها إلى توحيد الله قد تطرق إليها الفساد في أمر التوحيد لوجوه ثلاثة. الأول التشبيه والتمثيل، أي أنهم قد شبهوا الله بغيره من خلقه، والثاني أنهم جعلوا صفات منفصلة عنه ومستقلة، والثالث أنهم اغتروا بكثرة المظاهر في العالم وخدعوا بضروب من مصنوعات الله وآثار مقدوراته. فلما من الله على الإنسانية بالإسلام أزال به الأوهام وكشف خفايا الشبهات، فانجلت عن البصائر غياهب التمثيل والتشبيه. وإليكم أولاً أمر التمثيل، فإن أهل الملل والنحل من غير الإسلام اختاروا طرقاً واتخذوا وسائل لمعرفة ما لله عز وجل من الصفات الجليلة والصلة التي بينه وبين خلقه، فشبهوه جل جلاله بأجسام مختلفة، ومثلوا صفاته في ضروب من الصور والأشكال. فلما طال عليهم الأمد بقيت هذه الصور الممثل بها، وزال عن قلوب الناس اسم الله الذي لم يزل ولا يزال، فصار المشبه به أوثاناً وأصناماً وتماثيل، وطفق الناس يعبدونها ويسجدون لها ظناً منهم بأنها مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته، وتفننوا في تصور صفات الله بهذه التماثيل المنحوتة والأوثان المصنوعة. ومن ذا الذي يشك في أن الله يحب عباده ويرأف بهم ويحن عليهم؟ لكن الجاهلين جعلوا لحب الله عباده ولرأفته بهم تمثالاً من حجر أو غيره، والأمم الآرية اتخذت تمثال المرأة رمزاً للحب الإلهي، فإنها عندهم مظهر الحنان والأمومة وإلهة الحب والغرام، فعبروا عن حب الله بنوع من العبادة وعن حنانه عليهم بحنان الأم على ولدها، فانقلب الإله عندهم أماً حنوناً، ونحتوا له صورة أم حنون وأخذوا يعبدونها ويسجدون لها. والطوائف الأخرى من الهنادك قد أظهروا هذا الحب الإلهي لعباده وحنانه عليهم بما بين الحليلة وزوجها من المودة والمحبة، فاختار لفيف من الرجال زي النساء وهيئتهن، وتأنثوا وتخنثوا شكلا وأخلاقا على زعم أن الله يحبهم كما يحب الزوج حليلته. وكما ظهر الإله عند الروم والإغريق في صورة امرأة. أما الأمم السامية فقد تمثل الإله عندها رجلا وأبا، إذ كان ذكر المرأة عندها على ملأ من الناس مخالفا للآداب السامية، وكان الأب هو رأس الأسرة وأصلها، ويدل عليه ما استخرج من بطون الأرض في بابل وأثور وديار الشام من تماثيل صور الإله بصور الرجال، وكذلك بنو إسرائيل. يظهر أنهم في بدء أمرهم كانوا يتصورون الله بصورة الأب ويحسبونه والدا، ويحسبون الملائكة وسائر الناس أولادا له، ثم ضاق نطاق تفكيرهم فلم يبق للإله أولاد عندهم سوى بني إسرائيل. ويوجد في بعض صحف بني إسرائيل ما يدل على أن الرابطة كانت بين الإله وبني إسرائيل كالرابطة التي تكون بين الزوج وحليلته، وأن بني إسرائيل وأورشليم حلائل والإله زوجهن، تعالى الله عما يقولون والإله زوجهن، تعالى الله عما يقولون ويتصورون. وقد أخطأ المنتسبون إلى المسيح عليه السلام فجعلوا ما كان بادئ بدء استعارة كأنه حقيقة ثابتة، وانقلب تشبيه الإله بالأب لحنانه على نبيه عيسى عليه السلام ورأفته به فاعتبروه حقيقة، والإله الذي لم يلد ولم يولد اعتبروه والدا وعيسى ولده. وشبيه بذلك ما نجده عند قدماء العرب من ظنهم بالله أنه أب والملائكة بنات الله. فلما بزغت شمس الإسلام انكشفت ظلمات التشبيه والتمثيل كلها، وانجلى قتام الشرك وأهمل استعمال جميع الكلمات التي تقضي إلى الإشراك بالله. منذ نادى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة ليس كمثله شيء، ثم نزلت سورة من قصار سور القرآن محت الأوهام الباطلة كلها والعقائد الفاسدة التي نسجها الناس حول وجود الله، وهي قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان الإسلام بذلك طاهرا من دنس الشرك، نقيا من كل شوائبه. إخواني وخلاني، إياكم أن تظنوا أن الرسالة المحمدية نفت شيئا مما لله عز وجل من عظيم الرأفة وواسع الرحمة بعباده، أو أبطلت مال الله في عباده من حنان. إنها لم تفعل ذلك، بل وثقت حبل الله الذي يسره لعباده وزادته قوة، وإنما أبطلت ما زاد على ذلك من أوهام تفضي إلى تجسيم الله أو تمثيله بشيء من خلقه، ومحت وسائل كاذبة تجر إلى الإشراك بالله مما اتخذته الأمم السالفة فضلت به وأضلت. وفيما عدا ذلك، فإن الإسلام أشاد بما بين الله وعباده من رابطة هي أشد وأقوى من كل ما يمت به المخلوقون بعضهم إلى بعض من نسب ورحم وآصرة ودم. فالإنسان الذي يعيش في طاعة الله أقرب إلى الله من قرابة الولد لوالده وقرابة الزوجة من زوجها. انظروا كيف أراد الله أن يعلم الصالحين من عباده بأنه يحبهم كما يحب الأب أولاده، فأمرهم أن يذكروه كما يذكرون آباءهم أو أشد ذكرا. فهو عز وجل لم يشبه نفسه بالأب، لكنه شبه حبه بحب الأب، واجتنب ما يدل على القرابة الواشجة والرحم الماسة، فأبقى من هذه العلاقة ما يدل على الحب. ثم زاد الحث على أن يذكروه أشد وأكثر مما يذكرون آباءهم بقوله أو أشد ذكرا، لأن الصلة بين العبد وخالقه أشد وأسمى من جميع ما يمت به المرء إلى أحد من ذوي قرابته. فقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والإسلام لا يسمي الله أبا للناس، بل يدعوه رب العالمين، لأن الرب أعلى مكانا من الأب. وإن الصلة بين الابن وأبيه عارض يفنى، والصلة بين المربوب وربه أثبت وأبقى، لأنها مستمرة من أول نشأة المخلوق إلى أن تنتهي حياته بلا انقطاع. فالله ودود رؤوف حنان بأكثر مما في الرجال من الود لأولادهم، وما في الأب من الشفقة والرأفة نحو بنيه، وما في الأم من الحنان على أولادها. ومع ذلك فإنه سبحانه ليس بأب ولا أم، وهو منزه ومقدس عن كل شائبة من شوائب البشرية. فساد الأديان بسبب فصل الصفات الإلهية عن الذات. والأمر الثاني الذي أفضى بالأديان القديمة إلى فساد العقائد في معنى التوحيد مسألة الصفات الإلهية. ومنشأ ذلك أن أتباع الأديان الأخرى قد فصلوا صفات الله عن ذاته وجعلوها مستقلة عنه، وبذلك تعددت الآلهة وكثرت في جميع الفرق الهندوكية من الدين البرهمي، لأنهم اتخذوا من كل صفة إلهية إلها، وجسموا تلك الصفة في صورة أو صاغوها في قالب، ثم وسعوا نطاق الشرك وطبقوه على جميع ما شبهت به صفات الإله من مختلف التشابه ومتنوع التماثيل، وصاغوا هذه الصفات وما شبهت به في صور وتماثيل وأوثان. وبعد أن كان الله إلها واحدا لا إله غيره، صار لهم 30 و300 مليون من الآلهة. وتفصيل ذلك أنهم أرادوا أن يعبروا عن قوة الله وقدرته، وظاهر أن اليد من مظاهر القوة والبطش، فنحتوا لله تعالى يدين قويتين من الحجر، بل سولت لهم أنفسهم أن ينحتوا له كثيرا من الأيدي، وحاولوا أن يعبروا عن حكمته البالغة فجعلوا له رأسين، واتخذوا له وثنا ذا رأسين. وإذا تأملنا نحل الهنادك الكثيرة العدد، بدا لنا أنها لم تكثر هذه الكثرة الهائلة، ولم تفترق إلى فرق كثيرة إلا لأجل تجسيمهم صفات الإله. فإن الله عندهم 3 صفات عظيمات: الخلق والقيام على المخلوق والإماتة. وإن شئت فلك أن تعبر عن هذه الصفات بالخالقية والقيومية والإماتية. وقد جعلت الفرق من الهنادك هذه الصفات 3 أشخاصا مستبدين أطلقوا عليهم أسماء: برهما ووشنو وشيو. فبرهما رمز للخالق، ووشنو هو القيوم، وشيو هو المميت. ونجمت عن ذلك 3 نحل: نحلة يعبد أتباعها برهما، ونحلة إلهها وشنو، ونحلة معبودها شيو. وقد انفصل بعض هذه الفرق عن بعض، وهناك فرقة منهم تعبد فروج الرجل والمرأة لأنهم تمثلوا بها صفة الخلق، وأرادوا أن يمثلوها بجسم كما فعلوا في الصفات الأخرى، فهداهم سوء بصيرتهم إلى أن فروج الرجال والنساء من أكبر الأسباب للخلق في هذا الكون، فاتخذوا لها صورا وأوثانا وجعلوا يسجدون لها ويتقربون إليها. وفي النصرانية صفات إلهية ثلاث: الحياة والعلم والإرادة، تمثلوها ذواتا سموها الأقانيم الثلاثة. فالأب رمز الحياة، وروح القدس رمز العلم، والابن رمز للإرادة. ونجد مثل ذلك في عالم الأصنام عند قدماء المصريين والإغريق والروم. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بتنفيذ آراء الأمم في صفات الله، فأظهر خطأ تلك المذاهب وفسادها، وبين أن الله واحد، وأن صفاته الكثيرة ليست أشخاصا منفصلة عنه، وأن من جعل الله الواحد اثنين أو أكثر مغترا بتعدد أسمائه الحسنى وصفاته العليا فقد ضل وغوى وحاد عن سواء السبيل. فالقرآن أعلمنا بأن الله رب العالمين، وأن له المثل الأعلى، وأنه نور السماوات والأرض. وكان نصارى العرب يدعون الخالق بالرحمن لاتصافه بالرحمة، أما عامة المشركين فكانوا يدعون الله. ونزل القرآن تصديقا لهما: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي سورة الشورى: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وفيها أيضا: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وفي سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وفي سورة الدخان: إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. أما برهما بمعنى الخالق، ووشن بمعنى القيوم، وشيو بمعنى المميت، فمدلول الثلاثة كلها واحد، هو الله الخالق القيوم المميت. والموصوف لا يتعدد مهما كثرت صفاته، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله واحد وإن كثرت أسماؤه وتعددت صفاته، وهذه الكثرة ليست في ذاته بل في صفاته. وإنما علمنا ذاته الواحد الموصوف بالصفات الكثيرة بسبب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأديان الأخرى فقد جعل أتباعها الله الواحد آلهة متعددة بتعدد صفاته، فسبحان الله عما يشركون. وقد بين الإسلام وأحسن البيان بأن القدوس والخالق والملك والمؤمن والجبار والعزيز والمصور والرحمن والرحيم هو الله ليس غير. فساد الأديان بسبب تعديد أهلها للفاعل بتعدد أفعاله. والمنشأ الثالث للشرك كثرة أفعال الله وتنوع شؤونه، وحين رأوا أن الله تصدر عنه ضروب من الأعمال حسبوا أنها تصدر عن مصادر متعددة وأن لها فاعلين كثيرين، فحملهم فساد رأيهم على أن جعلوا لكل عمل عاملا مستقلا، فاعتقدوا أن الذي يحيي غير الذي يميت، ومن يحب العباد غير الذي يبغضهم، وصارت الآلهة بعدد الأفعال. أما الإسلام فقد أخبر بأن الأفعال وإن كانت كثيرة فإن الفعال هو الله الواحد العزيز المتعال. إن جميع ما في الدنيا من الأعمال ينقسم إلى قسمين: الخير والشر. وقد عجب الذين زاغت بصائرهم كيف أن الواحد يفعل فعلين متضادين، فذهبوا إلى أن من يصدر عنه الخير لا يأتي منه ضده، فعبد أتباع زردشت إلهين اثنين أحدهما للخير والآخر للشر، وسموا مسدي الخير يزدان ومصدر الشر أهرمن، وتصوروا أن هذا العالم ساحة حرب يعترك فيها هذان القرنان المتصارعان. وما حملهم على فساد هذا الفساد في العقيدة إلا خطأهم في فهم الخير والشر. منشأ الخير والشر حسن استعمال الأمور أو سوء استعمالها. والحق أنه ليس في الدنيا شيء يصح أن يطلق عليه اسم الشر، فالنار لا شك أنها تحرق، ولكن الإحراق في نفسه لا يعد خيرا ولا يسمى شرا. فإن أوقدتها لتنضج عليها غذاءك أو لتقتبس منها قبسا تصطلي به من البرد، فإن عملك هذا هو الذي يعد إحسانا ويطلق عليه اسم الخير. وإذا أضرمت النار لتحرق مأوى يأوي إليه فقير بائس لم يرتكب ذنبا، فإن عملك هذا هو الذي يعد سيئة وشرا. بينما النار نفسها ليست بنفسها خيرا محضا لا شر فيه، أو شرا محضا لا خير فيه، وأنت الذي جعلتها بعملك خيرا أو شرا. والسيف القاطع لا يعد خيرا ولا شرا، هي قاعدة معروفة في الفقه، كل فعل له استعمالان فالعبرة بالمستعمل. يعني ما حكم أن أبيع سكينا؟ السكين له استعمالان، قد تقطع فيه خضارا وقد تقتل فيه بريئا، فالعبرة بالمستعمل، إن استعملته في الخير فخير وإن استعملته في الشر فشر. فهو يريد أن يقول لا يوجد في الدنيا شر محض، بل إن الشيء باعتبار ما يؤول إليه، ما في شر خالص. النار قد تحرق بيت بريء وقد تنضج فيها طعامك، فالعبرة بالمستعمل، فعلك الذي يسمى شرا أو خيرا. أما أصل النار لا توصف بأنها خير ولا توصف بأنها شر. والظلام قال بل أنت الذي تتخذ منه ذريعة للخير أو الشر. والظلام لا يعد شرا، لكنك إن تسترت به في جوف الليل لترتكب فيه السوء فالشر هو عملك لا الظلام، وإن توريت فيه لتعمل صالحا أو أويت فيه إلى الراحة والدعة فهو خير. وقد خلق الله السماوات، خلق الله الأرض والسماء وجعل بينهما أشياء، الريح والسحاب والماء والنار والطين، وخلق منهن أشياء وخص كل شيء بخصيصة وبث فيه قوة تناسبه، ثم خلق الإنسان ووهبه الحكمة البالغة والبصيرة النافذة والآراء السديدة. فنظر هذا المخلوق في الكون وتأمل حسن تقويمه وعجيب تنسيقه وبديع نظامه، فملكه الإعجاب به وملأ نفسه الاستغراب منه أو ملأ نفسه الاستغراب منه، فلم يتمالك أن انطلق لسانه قائلا فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نادى في خشوع وخضوع لرب العالمين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كما فعل إبراهيم خليل الله. وبجانب هذه الطائفة من البشر طوائف أخرى لم يكن لهم من بليغ الحكمة وسداد الرأي وثاقب الفكر ما ينقذهم من جحود الله والكفر به، فالتبست عليهم حقائق العلم واشتبهت لهم خواص الأشياء والقوى المودعة فيها، فجعلوا المادة علة العالم وسبب خلقه، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الهدى والضلال بما كسبت أيدي الناس، إن العالم لا يضل ولا يغوي ولا يرشد ولا يهدي، ولكن الإنسان هو الذي يهتدي بسليم فطرته وسديد رأيه وسلامة قلبه، أو يضل بسوء تفكيره وخطل رأيه وقبح تأمله. وإن شئت قلت إن العالم يهدي من يهتدي به ويضل من يضل به، وما أنزل الله من كتبه التوراة والإنجيل والقرآن يهدي الذين يحسنون تدبره وتلاوته فتطمئن قلوبهم إلى ما فيه من حق ويؤمنون به، وآخرون يتلون ما أنزل الله من حق فيزدادون ريبا به ولا تسكن نفوسهم إليه فيجحدون ويكفرون، مع أن الكلام واحد إلا أن تأثيره في القلوب مختلف، فيخرج هذا منه مؤمنا به ويخرج ذاك منه كافرا به، وكلاهما من خلق الله الواحد. والذي يستنتج من كثرة الأفعال وتعددها واختلافها كثرة الفاعلين فقد أخطأ، وإن بيد الله تعالى الخير والشر والهداية والضلال. وكل ما ترى في الكون وفي الناس من ضروب العجائب وأنواع الغرائب فهي من بديع السماوات والأرض وجميل صنعته وعظيم قدرته، فهو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآيات تدل على أن الضلال والهدى يرجعان إليه عز وجل، لكن الإنسان هو الذي يختار بادئ ذي بدء ما يفضي به إلى الضلال أو الهدى. فمن فسق عن أمر ربه أو قطع الرحم أو أفسد في الأرض وكفر جاءه من الله الضلال، والضلال لا يتقدم الفسق والقطيعة والإفساد في الأرض، بل هو يعقب هذه الخلال ويتلوها. إن الله عز وجل خلق بني آدم ودلهم على الخير والشر وبصرهم بالحسن والسيء، ثم أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر وهداهم إلى الطريق وهداهم الطريق المستقيم وحذرهم سوء العقبى إذا عصوه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهو الذي قد خلق كل شيء خيره وشره، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، والله خلقكم وما تعملون. ثم بين لهم الخير من الشر والحسن من السيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومما تقدم تعلمون أنه لا يوجد في الدنيا خير لذاته ولا شر لذاته، وإنما يكون الأمر خيرا أو شرا باختيار الإنسان وبعمله، فإذا سلك الصراط المستقيم كان بذلك راشدا واهتدى، وإذا سدر في الفساد والغي وآثر بنيات الطريق على الطريق المستقيم ضل وغوى، وإذا صح اختياره لما ينفع ويسعد أصاب الخير وأتى بالحسن، وإذا ارتكب الشطط في اختيار ما يضر أصاب الشر وكان من المخطئين. والذي يظن أن للكون إلهين اثنين لأن في الكون خيرا وفيه شرا فقد زاغت بصيرته وأخطأ الحقيقة. أنما إلهكم إله واحد والله وحده خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. والله قد بلغ رسالاته وأحكامه بألسنة أنبيائه ومرسليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعبد الضالين بتعذيبهم أنفسهم. ما من دين خلا من العبادة لله، لكن الأديان القديمة حسب أتباعها أن الدين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذيبها، وأن الغرض من العبادة إدخال الألم على الجوارح، وأن الجسم إذا ازدادت آلامه كان في ذلك طهارة للروح ونزاهة للنفس. وعن هذه العقيدة نشأ التبتل عند الهنادك والرهبانية عند النصارى، وابتدعوا من رياضات الجسم أنواعا عجيبة أشدها على الجسم أفضلها عندهم وأقربها إلى الله في زعمهم. فمنهم من آل على نفسه ألا يغتسل طول حياته، ومنهم من لا يلبس إلا المسوح والثياب الخشنة، وبعضهم آل على نفسه أن يعيش عريان إلا من خرقة يستتر بها، ماضيا على ذلك مهما أثرت فيه حمارة القيض أو زمهرير الشتاء. ومنهم من لزم كهفا فلا يبرحه أبدا، وبعضهم اختار لنفسه أن يبقى واقفا في حر الشمس طول حياته، ومنهم من يحلف أن لا يقتات إلا بورق الشجر، ومنهم من بقي صارورة حصورا لا يتزوج، ومنهم من يعد من العبادة والقربة إلى الله منع التناسل، ومنهم من يرفع إحدى يديه في الهواء ويبقى كذلك طول عمره حتى تيبس يده وتجف، وكان بعضهم يحبس نفسه ما استطاع وهو يحسب أن ذلك من العبادة. ولا زال في الهند من يتعلق بشجرة من منكسا رأسه إلى تحت، وهذا كله وأمثاله مما كان عليه أتباع الأديان قبل مبعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظانين أن أعمالهم هذه من أقرب الوسائل إلى الله ومن أفضل ما تزكى به النفوس وتطهر به الأرواح. فأنقذ الله عز وجل الإنسانية من هذا العذاب الأليم والأذى الشديد بالرسالة المحمدية الكاملة، وأرشدهم إلى أن ما يحسبونه عبادة من هذا السخف والشر إنما هو من الملاهي التي يتعلل بها من زاغ بصره والتوى عليه الرأي فظن في الله غير الحق. وقد أعلنت الرسالة المحمدية للناس هذه الحقيقة، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وما يفعل الله بتعذيبكم لأجسادكم وجوارحكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجعل الرهبانية بدعة من عند الناس لا من عند الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وفي الحديث النبوي لا صرورة في الإسلام، وأنكر على الذين حرموا على أنفسهم طيبات الدنيا، فقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقد أنكر على الله على رسوله حين حرم على نفسه العسل فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. والرسالة المحمدية علمت الناس لأول مرة أن حكمة العبادة إقرار العبد لربه بأنه عبده ومطيع لأوامره. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدين الإسلامي يعلم المسلمين خاصة وغيرهم عامة أن الله يريد منهم أن يؤمنوا به ولا يشركوا به شيئا، وأن يطيعوا أوامره ولا يستكبروا عليه، فلا جرم أن تظهر طاعتهم له في صور وأساليب متعددة من العبادة. وغاية العبادة في الإسلام اعتياد التقوى والتمرن عليها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وثمر الصلاة في الإسلام الكف عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصوم فمن الوسائل إلى نيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الحج فمن حكمته أنه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والزكاة تزكي القلوب وتنزع منها رذيلة البخل وتسد حاجات الفقراء وتقضي ضرورات البائسين، لأنها تؤخذ من أغنياء الأمة وترد على فقرائها. قال الله عز وجل الذي يؤتي ماله له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومن الدين عند المسلمين النكاح والزواج، وقد قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن يرغب عن سنتي فليس مني. وعد القرآن الكريم أولاد الإنسان وأزواجه قرة أعين له، وأرشدهم إلى أن يسألوا الله ذلك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. التضحية والأضاحي والقربان. وكان قتل المرء نفسه مما يتقرب به الأقدمون إلى الآلهة، فكانوا ينذرون لآلهتهم قرابين بشرية تذبح كالأضاحي استرضاء للآلهة، فإذا سفكت دماء البشر لهذا الغرض نثرت دماؤهم على الأوثان، وربما أحرقت لحوم الأضاحي وجمرت بها الأصنام وبخرت بدخانها، ولأجل ذلك كان اليهود يحرقون لحوم الأضاحي. أما الإسلام فقد بين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الغرض من الأضاحي، وحرم ذبح الإنسان وتقديمه قربانا، وأحل تضحية البهائم، إلا أنه نهى أن يرش دم الأضاحي أو تحرق لحومها. وقد ذكر الله عز وجل ما في التضحية من منافع للعباد بقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أما العقيدة الفاسدة في التضحية فقد حملت الناس على أن يحسبوا أنهم يملكون حياتهم وموتهم ويملكون أولادهم على حياتهم، وزعموا أنهم يملكون أزواجهم حياتهن وموتهن. وهذه العقيدة الفاسدة قد جرت شرا عظيما وفسادا كبيرا في الحياة الاجتماعية، فأباحوا لأنفسهم الانتحار وقتل الأولاد ووأد البنات وذبح الأبناء على النصب والأوثان وانتحار الحلال أو إحراقهن أنفسهن بعد موت أزواجهن، وغير ذلك من المفاسد التي محاها الإسلام واجتثها من أصولها منذ أذن في الناس أن النفوس لله هو الذي يملكها ولا يملكها أحد غيره، ولا تقتل نفس إلا بحق الله. لذلك لا يحل في الإسلام أكل لحم ذبيحة لم يذكر اسم الله عند ذبحها، والذي ينتحر فإن الجنة محرمة عليه. أما في أوروبا المتحضرة وأمريكا المتمدنة فإن الانتحار لا يزال أفضل وسائل النجاة من مضائق الحياة وآلامها، والدول التي تحاول عبثا أن تأخذ على أيدي المنتحرين فتذهب مساعي الحكام والولاة أدراج الرياح، لأن الناس يزعمون أنهم يملكون أنفسهم فلهم أن يتصرفوا فيها كما يشاءون، والانتحار عندهم أفضل وسائل النجاة من آلام الدنيا، ولا يرون أن بعد هذه الحياة حياة يؤاخذون فيها على الانتحار. وحتى لو أيقنوا أنهم يبعثون بعد مماتهم وينشرون تارة أخرى فإنهم يستبعدون أن يحاسبوا على انتحارهم وقتلهم أنفسهم. أما الإسلام فقد شدد في أمر الانتحار وعده جريمة عظيمة وحذر عاقبته، وعلمهم أن هذه الوسيلة الذميمة لا يركن إليها في الخلاص من آلام الحياة وشدائدها، وأن من انتحر فقد أقدم على ما ليس له به من حق، لأن الحياة والموت من أمر الله، ومن تجاوز أمر الله استحق سخطه وغضبه، وسيحل به عذاب الله في الحياة الأخرى وهو أشد وأبقى من آلام الدنيا التي أراد المنتحر أن يخلص منها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. النفوس ملك لله، فليس للإنسان أن ينتحر أو يحدد النسل. كان قتل البنات ووأدهن فاشيا بين العرب وبين الراجبوت من أهل الهند وفي كثير من الممالك، فلما ظهر الإسلام أنكر ذلك ومحاه، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقتل الأولاد لم يكن جريمة عند العرب، ولا يزال هذا المنكر باقيا في الأمم المتمدنة، يدفعهم إلى ذلك خشية الإملاق وضيق النفقة، وربما يبررون ذلك بأن غلال البلاد وحاصلاتها لا تسد حاجات العمران البشري، فيقتلون أولادهم دفعا للأزمات الاقتصادية عن البلاد. والعرب وغيرهم لم يكونوا يرون تبعة على من أجهضت حملها وقتلت ولدها، وكان الإغريق يتتبعون كل مولود يولد في بلادهم فيقتلون منهم الضعفاء والمخدجين وناقصي الخلق، وقد يقذفونهم من قلل الرجال ويستحيون منهم الأقوياء وتامي الخلق، وتحديد النسل بجميع طرقه المعروفة في هذه الأيام ليس إلا ضربا من ضروب قتل الأولاد ووأد البنات. وقد نادى الإسلام في الناس أنه ما من أحد يرزق أحده، وإنما الرزاق هو الله المتكفل بحاجات خلقه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قضاء الإسلام على نظام الطبقات وعلى التفاضل بالمال والنسب واللون، ومن أكبر الجرائم التي اقترفتها الأمم ولا تزال باقية في بلاد لم تبلغها دعوة الإسلام ولم تشرق أنواره في أرضها، أنهم جعلوا ثراء المال ونقاء الدم وشرف النسب وكرم المحتد يعني الأصل ولون البشرة أساس الكرامة ورأس ما يتفاضلون به ويتفاخرون. وقد جعلوا لثراء المال ونقاء الدم وبياض اللون أصولا يرجعون إليها في هذا التفاضل بين أفراد الأمة وبين الطوائف من الأمم، وسنوا لذلك من القوانين والآداب في المعاشرة والمجتمع ما يلائم أهواءهم ومذاهبهم في النسب. أما الهند فقد عد الهنادك من أهلها كل من خرج عنهم من الأمم والناس أنجاسا مناكيد، فإن لمسهم لامس من غيرهم أو صافحهم مكتوب صافحهم أو مس أجسامهم رأوا أنهم قد تنجسوا ووجب عليهم أن يغتسلوا، لأن من سواهم رجس يجب أن يتطهروا منه. وقسم الهنادك أنفسهم أقساما ووزعوا بين هذه الأقسام حظوظا متفاوتة من الشرف، فرفعوا بعضهم على بعض درجات لا في الفضائل والأخلاق بل في أمور المعيشة وشؤون الحياة وأحكام الحكومة. فالشودر وهم الطبقة السفلى منهم يعدون أنجاسا وعبيدا وخداما، وهم أصحاب المهن الحقيرة ويرون أنهم لا حظ لهم في الدين أيضا. وكذلك قدماء الفرس تفرقوا إلى 4 طوائف، وهكذا فعل أهل أوروبا، فخصوا أنفسهم بأمر الحكومة والسلطان على الأمم ولم يتركوا لمن سواهم إلا أن يستعبدوا ويخضعوا لحكمهم. وبنو إسرائيل عدوا أنفسهم أبناء الله تعالى الله عما يقولون، ومن سواهم من الأمم أذلة صاغرين، ثم فرقوا بين بني إسرائيل أنفسهم فأنزلوا طوائف منازل مختلفة وجعلوا بعضهم فوق بعض. وهذه أوروبا الراقية التي تدعي دعاوى عريضة في الإخاء والمساواة والمدنية. ألسنا نرى أن الرجل الأبيض قد أثقل كاهله بأعباء الحكم في العالم ويرى أن غير الأوروبي لا يستأهل السيادة والحكم، فالأبيض المثقف هو الذي اختص بالحضارة والاستعلاء. أما السود وكل من عداهم يعدونه من السود فإنهم لا يعدلونهم ولا يساوونهم، بل إن بعض البيض يربؤون بأنفسهم أن يركبوا في أسفارهم مع الآسيوي في عربة واحدة من القطار، وترفعوا عن مجالسته ومساكنته. وقد عزلوا الجنس الأسود في أفريقيا الجنوبية وأمريكا المتحضرة فبنوا لهم أحياء منعزلة عن البيض لأنهم لا حق لهم بأن يجاوروا البيض. فالأمريكيون الذين يدعون العدالة التامة والإخاء العظيم يعاملون السود من سكان أمريكا من خلق الله، وفي جنوب إفريقيا وشرقيها ليس للسود ولا للهنود ولا للآسيويين عامة من الحقوق المدنية والإنسانية مثل ما للإنسان في بلاد أخرى. ولم يقصروا جورهم هذا على الأمور الدنيوية، بل إنهم عدوا طورهم وجاوزوا الحق إلى الأمور الدينية، فبنوا الكنائس للبيض خاصة وجعلوها بمعزل عن السود، فلا يأذنون للسود بدخول تلك الكنائس، وإن الأبيض يشمخ بأنفه ويربأ بنفسه أن يدخل كنيسة يغشاها السود. أو الآسيويون والإفريقيون فليس للأسود أن يركع لله مع الغرب الأبيض أبدا. أما الإسلام فقد محى هذه الفوارقة والعصبيات الذميمة كلها، وأنكر أن يكون التفاضل باللون والدم والنسب، وساوى بين بني آدم كلهم، وهدم كل ما كان يحول بين المرء وأخيه من ثراء المال ونقاء الدم ولون البشرة والجاه العريض والنسب الأصيل والمجد الأثيل. وكانت قريش تعتز بآبائها وتباهي بأنسابها، فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقف فيهم خطيبا في فناء المسجد الحرام يوم فتح مكة، فقال لهم: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع عظيم وحفل هائل يوم حجة الوداع أن لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجبي على عربي إلا بالتقوى، كلكم أبناء آدم وآدم من تراب، فملاك الشرف والمجد التقوى، والعمل هو الذي يرفع صاحبه أو يضعه. وإن الله قد أذهب عبية الجاهلية عيبته، وفخرها بالآباء. فالمرء إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. وقد خاطب الرسول فيها صلى الله عليه وسلم عامة الناس بلسان الوحي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. ثم آخى بين المسلمين وجعل لهم إخوة، فقال عز من قال: إنما المؤمنون إخوة. وقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في جمع من المسلمين عظيم يبلغ عددهم 100,000 أو يزيدون: المسلم أخو المسلم. فهذه المساواة والمؤاخاة قد محتا الفوارق بين الهندي والأفغاني والصيني والتركي والإيراني والأندنوسي والعربي وبين الشرق والغرب، بل ذهبتا بكل ما يفرق بين الأسود والأبيض من فوارق الجنسية واللون والدم. وأعلن الله إحسانه إليهم بقوله: فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن أبواب بيوت الله مفتوحة في الإسلام لكل مسلم بلا تفريق بينهم في المهن والأجناس والمراتب الاجتماعية، لأنهم لا يتفاضلون بالثراء ولا يتفاوتون في الآباء واختلاف المحتد. وليس في الإسلام نظام طبقات كما بين البراهمة والشودر المنبوذين. فلكل مسلم أن يتلو كتاب الله وأن يؤم الناس في الصلاة من أي بيت كان ومن أي قوم كان. والتزاوج مطلق بين طوائف المسلمين وأجناسهم. وباب العلم مفتوح لكل داخل، بل هو نهب مقسم بين الجميع. والناس سواء في الحقوق وفي أحكام القصاص: الدم بالدم والنفس بالنفس. إخواني الأعزاء، كان بودي أن أذكر عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كل ما أحسنت به إلى الإنسانية، وأن أعدد أفضالها ونعمها على جميع طبقات البشر، ولكن وقتنا لم يسمح بذلك. ومثل هذا الموضوع العظيم يحتاج إلى وقت أطول وأوسع من الوقت الذي تحدثت إليكم فيه، مما كنت أحب أن أبسطه لكم فضل الرسالة المحمدية على الرقيق والمستعبدين في الأرض من بني البشر، والحقوق الممنوحة لهم في الإسلام، والمستوى الذي رفعهم الإسلام إليه لأول مرة. وكنت أحب أن ألم بما للرسالة المحمدية من جميل نحو النساء، وما حفظت من حقوقهن وما رعت من كرامتهن. كان بودي أن أفصل لكم جميع هذا وكثيرا غيره تفصيلا تتبين منه أن أوروبا التي تدعي التقدم الفكري لا تزال وراء الإسلام بمسافات طويلة، ولن تضارعه تشابهه فيما قدم للإنسانية من رعاية وما أسدى إليها من حقوق. من أعظم الجرائم فصل الدين عن الدنيا. إن من أعظم الجرائم التي عم بها الضلال وطم الدعوة إلى التفريق وطم الدعوة إلى التف إن من أعظم الجرائم التي عم بها الضلال وطم الدعوة إلى التفريق بين الدين والدنيا، حتى صار يقال: هذا من حكم السلطان وهذا من حكم الرحمن. وحتى صاروا يميزون بين ما يكسبون به الدنيا وما يكسبون به الدين، وقد أفردوا لكل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر. والرسالة المحمدية هي التي كشفت الستار عن وجه الحقيقة في ذلك، فأعلنت في أرجاء الدنيا ما بين أمور الدين وأمور الدنيا من التلازم، وأن أعمال الدنيا التي يراد بها وجه الله والفوز في الآجلة إنما هي من صميم الدين. ومن الدين أن يقوم الناس بأمور الدنيا من تجارة وزراعة وصناعة وحرفة وخدمة بالطريقة السليمة التي هدى إليها الدين وأرشدت إليها تعاليمه. ومن أعظم الخطأ أن يحسب الناس أن الدين منحصر في العبادة من صلاة وصوم، وفي الفرار من الناس واعتزالهم في مغارة أو جبل للعبادة، بزعم أن اشتغال المرء بأمور نفسه وشؤون أولاده وعياله والمشاركة في مصالح أمته وبلاده وأحبابه وخلانه هو من أمور الدنيا لا من أمور الدين. كلا، بل إن هذه العقيدة قد أعلن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فسادها وأبدى عوارها بدعوته وبلاغه من جهة وبحياته المثلى من جهة أخرى. وقد بيّن بقوله وعمله أن أمور الدنيا التي تؤدى بالطريق الذي هدى إليه الدين تعد من الدين، ويثيب الله عليها كما يثيب على العبادات وغيرها مما هو من صميم الدين. الإسلام إيمان بالحق وعمل به. ألا إن ملاك النجاة للإنسان في الإسلام الإيمان والعمل الصالح. أما الإيمان فهو الإيقان بالله وحده، والإيقان بأن رسله إنما بعثوا لهداية البشر ودلالتهم على طريق الله، والإيقان بالملائكة الذين هم رسل الله بينه وبين من أرسل إليهم من البشر، وبالكتب التي أنزلت على الرسل وفيها أحكام الله من الأوامر والنواهي، والإيقان بأن الله يحاسب الإنسان على أعماله ويجزيه خيرا عما يعمله من خير أو شرا عما يصدر عنه من شر. فهذه الخمسة هي أساس الإيمان وملاكه، والإيمان أساس العمل، ومن لا إيمان له لا ينتظر منه الخلاص فيما يصدر عنه من عمل. والمراد بالعمل أن تكون تصرفات الإنسان صالحة. وللأعمال ثلاثة ضروب أنواع كما ذكرت في المحاضرة السابقة من هذا الكتاب. الضرب الأول العبادات، وهي عبارة عن تعظيم الإنسان لإلهه الذي خلقه، وعن خشوعه له وخضوعه لأوامره وأظهار افتقاره له. الضرب الثاني المعاملات، وهي ما يتعاطاه الناس فيما بينهم لتبادل مصالحهم واستعمال مرافقهم، ومنها أحكام الدولة وقوانينها التي يراعيها الإنسان ويتقيد بها ليسود الأمن ويعم السلام في البلاد، فلا يقع فيها الفساد والفوضى التي تنتهي إلى الهرج والمرج والهلاك والدمار. والضرب الثالث الأخلاق، وهي القيود التي توجب الآداب التقيد بها، وإن لم تفرض على الناس بالتشريع وأحكامه القانونية، وباتباعها تطهر القلوب وتزكو النفوس ويرتفع مستوى المجتمع البشري ويتقدم في إنسانيته. وهذه الأربعة الإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق هي التي تهيئ للمجتمع أسباب النجاة. سادتي وإخواني، سامحوني إذا قلت لكم إن التبتل في الدنيا والعزلة عن المجتمع وحب الخلوة عن الناس ولو لذكر الله ليست مما يحتمه الإسلام ويدعو إليه، والإسلام نشاط دائم وجهاد طويل، لذلك تراه يحث المسلمين على أن يكونوا دائما في عمل وسعي ونشاط، وذلك ينافي السكون الدائم والانصراف عن الحركة والعمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. فالعزلة عن الناس ليست من الإسلام، بل من الإسلام والإقدام في معترك الحياة واقتحام حلبة الحركة والزحام لنشر دعوة الحق والخير وأصلاح البشر. وبين أيديكم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فإذا عملتم كما عملوا وجاهدتم كما جاهدوا وثابرتم على إقامة الحق كما ثابروا كنتم مسلمين حقا كما كانوا، وكتب الله لكم مثل الذي كتب لهم من الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى مثل ما دعا إليه بوذا من هجر الدنيا ومعارضة الفطرة بقمع الشهوات ومحاولة انتزاعها من النفوس، بل دعا إلى تعديلها وتسكين ثورتها والحد من شططها والإسراف فيها. ولم يدعو إلى مثل ما يقال عن دعوة المسيح من احتقار الثروة والقوة، بل دعا إلى تحري الطرق الصالحة في الحصول عليها وفي حسن استعمالهما. إنما الإسلام إيمان بالحق وعمل به، ولذلك تفاصيل وفروع ومساع متنوعة وجهاد عظيم وكفاح متواصل، فترك العمل عكس ما جاء به الإسلام. والدين الذي يأمر بالفرائض لا يعقل أن يرضى بالإعراض عنها، وإن شئتم تفصيل ذلك فاقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وادرسوا تراجم أصحابه. أليس الله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كان في جهاد عظيم وكفاح مستمر، وما برح طول حياته الشريفة مختلطا بالناس متحدثا إلى أصحابه، يجالسهم ويساكنهم ويؤاكلهم ويشاركهم ويلقاهم بوجه طلق وقلب نقي سليم متعلق بالله وبما يرضى به الله. وقد تراه راكعا ساجدا لله كما تراه عاملا ساعيا يبتغي الفضل من الله ويكسب رزقه بعمله مع تعلق قلبه بربه، لا يلهيه عن ذلك شيء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهو إذا ذكر الله لا يحمله ذلك على ترك الدنيا والعمل فيها وهجر أهله وعياله، وإذا قام بعمل الدنيا لا ينقطع مع ذلك عن ذكر الله بقلبه وتحري مرضاته في كل ما يعمله. ألم يأتكم نبأ المسلمين وهم يقاتلون الروم في بلاد الشام؟ إن العدو أرسل عيونا يتجسسون له أحوال المسلمين في معسكرهم، ولما عادوا إلى قائدهم قالوا لقد رأينا عجبا، إنهم بالليل رهبان وفي النهار فرسان. إخواني، اليوم آخر عهدي بكم في هذه المحاضرات، وكنت أحسبني قادرا على أن أصف لكم لكم رسول الإسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا، وإني سأوفيهما حقهما مبينا سيرة الرسول الطاهرة صلى الله عليه وسلم ومناحيها المختلفة في هذه المحاضرات الثمان، وها هي ذي المحاضرة الثامنة قد انتهت، وفرغت الآن من إلقائها، ولكن الرسالة المحمدية قد بقيت منها نواح لم أوفها حقها من البيان. اللهم صلي على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي وفقنا واجتمعنا من عندكم شك، والذي وفقكم للاعتكاف يا أهل طرابلس الفيحاء، يا أهل الشمال، يا أهل بعلبك، يا أهل البقاع، يا أهل صور، يا أهل طرابلس، يا أهل صيداء، من الذي وفقكم وجمعكم وهيأ لكم الاجتماع بأهل العلم؟ هو الله الذي وفقنا لأن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. نسأله أن ينزل السكينة علينا جل جلاله، وأهم ما في هذه الدورة أن يقبلنا الله، فكم من إنسان يعمل ولا يقبل، لكن الله تعالى أكرمكم واجتمعتم وسمعتم، فالمهم أن يقبلنا الله. فأخلصوا النوايا لله، ولا تخرجوا من هذه الدورة إلا بالعزائم، ولا تخرجوا منها إلا بالنوايا. أي أخواني، الكتاب 220 صفحة، استطعتم، أنا متأكد أن الكثير منكم ولعل جميعكم لم يستطيع أن يختم كتابا بهذا الحجم في يوم وليلة، أظن الكثير منكم إذا لم يكن الجميع منكم. فهذا دليل أننا نستطيع أن نتعلق بالعلم وأن نرتبط بالكتب، وهذه كانت تجربة مميزة، صحيح مختلفة شوي عن سابقاتها من الدورات يوم الحبيب واحد واثنين وثلاثة، لكن كلكم تأثرتم اليوم وشعرتم بالارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن تعليقات العلماء وبعض الشروحات كانت قليلة، لكن هذا بالنهاية كلام علماء، ونحسب أن مشايخنا جزاهم الله خير، حضورهم ووجودهم معنا بحد ذاته بركة ونور وأثر بإذن الله تعالى. تقبل الله تعالى من الجميع، بارك الله بكم جميعا، كل من جاء وترك أهله وبيته وعمله وشغله، كل من جاءنا من أماكن بعيدة، أهل بعلبك الله سلموا عليهم شوي ومشيوا، قالوا لي حتى نقدر نوصل بكير، بياخد تقريبا 6 ساعات معهم. قديش أخذت معكم الطريق يا أهل العين؟ 5 ساعات حتى جاءوا إلينا، فجزاهم الله خير. والشيخ بارك الله فيه، الله يجزيه خير، الشيخ أدهم الغالي الحبيب شيخنا، جاء من الشام من دمشق المباركة ليشاركنا، وترك مسجده وأعماله ودروسه وتعليمه حتى يحضر معنا. والشيخ الحبيب الغالي الأخ الفاضل الشيخ خليل الله يحفظه كذلك، ترك مسجده ومدرسته وكل الأشياء التي عنده وحضر معكم. وتقبل الله تعالى منا ومنكم جميعا. بعد العشاء إن شاء الله الشباب جهزوا هيك مقطع مصور حتى تتذكروا فيه هذه الذكريات وسيرسل لكم. وعدناكم كذلك بأول الدورة أنه في عنا كتب مميزة، كتاب الرقائق للمروزي، وهذا سيوزع عليكم إن شاء الله بقرعة، سنسحب القرعة ثم توزع عليكم، ثم نصيحة ختامية يختم بها الشيخ، والشهادات وزعت عليكم، ثم تتصورون صورة جماعية، وبذلك تكون الدورة قد ختمت. أذكر إخواني أننا بفضل الله تعالى في شهر المولد المبارك بدأنا بقراءة كتاب الشمائل، وبدأنا بالكتاب من 3 أسابيع، وعندنا بعد 2 أو 3 مجلسات نختم إن شاء الله، مش بكرة التنين، نهار الثلاثاء بين المغرب والعشاء، احرصوا أن تكونوا معنا. والأحد القادم مثل اليوم إن شاء الله سنبدأ بسلسلة جديدة متعلقة بفتوحات علي رضي الله تعالى عنه، بعدما انتهينا من فتوحات أبي بكر وعمر وعثمان. تقبل الله تعالى منا ومنكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.